بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن والاه بعد. لعل حديث اليوم يجمع مع الأحاديث السابقة التي ناقشنا فيها مسألة المادي والمعنوي، وأن المجاز ليس المقصود به إلا ما أجازته العرب في صحيح لغتها، وأن بعض ما لا يفهم من ظاهر اللفظ لا يعني بالضرورة أن يصرف هذا الظاهر، لأنه لا يجوز صرف ظاهر اللفظ عن معناه إلا بدليل شرعي أو بدليل عرفي معتبر. أما صرف الألفاظ عن ظاهر معناها من غير دليل، هذا تكلف وظن وتحكم بل وزندقة، مثل تفسيرات الرافضة في كثير من آي القرآن، بل وتفسيرات بعض الملاحدة من الصوفية وغيرهم الذين حرفوا القرآن عن مقاصده ومراميه. ومن هذا الباب أيضا حديث اليوم، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في رقم 599، وفيه: أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام، أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام، فلما جاء أي فلما جاء ملك الموت موسى لطمه، أي لطم موسى ملك الموت، ففاقأ عينه فرجع إلى ربه تبارك وتعالى فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. قال: فرد الله تعالى إليه عينه، أي رد الله تعالى إلى ملك الموت عينه، فقال: ارجع إلي فقل له فليضع يده على متن ثور، فله بما غطته يده كل شعرة سنة. فقال: أي ربي، ثم ماذا؟ أي بعد أن نقل ملك الموت هذا الكلام إلى موسى، قال موسى: أي ربي، ثم ماذا؟ أي ثم ماذا بعد هذه الأعمار؟ قال: ثم الموت. قال ربي: فالآن. قال ربي: فالآن. فسأل الله تعالى، أي سأل موسى الله تعالى أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، أي مقدار ما يرمى بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو شئتم ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق إلى جنب الكثيب الأحمر. والكثيب هو الرمل المستطيل، ليس هو الرمل المنفوش، ولكنه الرمل المجتمع بعضه إلى بعض، الرمل المجتمع بعضه إلى بعض يسمى ذلك كثيبا. هذا الحديث حديث أخرجه أيضا البخاري ومسلم، ومخرج في كثير من دواوين السنة، وحديث صحيح. وهذا الحديث مما أشكل على بعض الأفهام، من هذا أو من هذه الإشكالات: كيف يكون لملك الموت عين؟ هل ملك الموت مخلوق كسائر الخلق له عينان أو له عين؟ له عينان أو له عين؟ ما الضير في ذلك الأمر؟ ما الضير في ذلك الأمر؟ طالما أن الخبر الصحيح أتى بذلك فلنقل سمعنا وأطعنا. أثبت الخبر أن ملك الموت له عين فنقول سمعنا وأطعنا، إذا ملك الموت له عين، ولكن بأي صورة؟ بأي كيفية بأي هيئة، هذا أمر لا يمكن أن نخوض فيه، لأن هذا من جملة الغيب، ولا يجوز لمسلم أن يتكلم عن غيب إلا بدليل. ولذلك الصحابة لما بيتكلموا عن بعض الأمور الغيبية حتى من غير أن يرفعوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنقول إن هذه الأخبار الموقوفة لها حكم الإيه؟ الرفع، لأنه لا يمكن للصحابي أن يتكلم في مثل هذه الأمور برأيه، يعني أمور الغيب ليس فيها مجال للرأي، وإنما الأمر فيها على النقل. ولذلك هذه الأمور الثابتة بالأخبار الصحيحة تسمى أمور غيبية نقلية، أمور غيبية نقلية. حتى إن الأشاعرة سامحهم الله عندما قسموا أسماء الله عز وجل جعلوها أسماء تثبت بالعقل وأسماء تثبت بالنقل، فحاجة مثل الصفات السبعة زي السمع والبصر والإرادة والقوة والحياة والكلام، هذه الصفات قالوا بأنها صفات عقلية، لأنه لا يمكن لإله أن يكون من غير حياة، لا يمكن، ولا يمكن لإله أن يكون من غير قدرة أو قوة، ولا يمكن لإله أن يكون من غير إرادة، ولا يمكن لإله أن يكون من غير سمع ولا بصر. فقالوا هذه صفات عقلية، أي لابد للعقل أن يسلم بها ضرورته. بقية الصفات قالوا بأنها صفات إيه؟ نقلية، يعني صفة النزول، صفة الاستواء، صفة الضحك، صفة الغضب، صفة المقت، كل هذه الصفات صفات ماذا؟ نقلية. فكان خوض الأشاعرة في ماذا؟ في الصفات النقلية، كان خوض الأشاعرة في الصفات النقلية. فينبغي للمسلم إذا ثبت الخبر أن يقول سمعت وأطعت، لا ينبغي أن يحيد عن ذلك الأمر. فعندنا هنا ملك الموت لم يصرح الخبر أن له اسما، ما قالش إن اسمه إيه؟ عزرائيل، زي ما هو شيء عند كثير من الناس، عزرائيل مش حاجة اسمها عزرائيل، من أين أتوا بعزرائيل؟ يا إخواني، لا تزال الإسرائيليات لها تأثير في تشكيل الثقافة الإسلامية في مجتمعاتنا، يعني المجتمعات بتاعتنا الأثر الإسرائيلي، الأثر الإسرائيلي لا يزال له حضور في الثقافة الإسلامية في مجتمعاتنا. ليه؟ لأن الأثر الإسرائيلي لا يزال ناضحا في كتب التفسير وفي كتب السير والتاريخ. الأثر الإسرائيلي، اقرأوا مثلا تاريخ الأنبياء، هات أي كتاب يتكلم عن تاريخ الأنبياء تجد الأثر الإسرائيلي واضح جدا. النقول كثير عن أهل الكتاب، وعندما نقول الأثر الإسرائيلي فالمقصود به التأثر بالمنقول عن أهل الكتاب، لا أقصد بالإسرائيلي اللي هم الذين استعمروا الآن واستخربوا فلسطين، ولكن المقصود بالإسرائيلي أي أهل الكتاب. اقرأ في التفسير تجد كثير جدا من الأخبار، هذه الأخبار منقولة عن أهل الكتاب. لابد لنا في ذلك العصر في هذه الأيام، وهذا الكلام أشار إليه غير واحد من المتفننين الحذاق المستمسكين بالمنهج السلفي ومنهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله، أنه لابد من غربلة كتب التفسير، لابد من غربلة، شوف الكلمة دي، من غربلة كتب التفسير. اللي بيحصل ان القارئ بيقوم جايب كتاب تفسير ويقعد يقرا فيه، وكل ما يقرا بيبدا انه ايه؟ ينقله، لانه ليست عنده اله التمييز، بيظن ان كل حاجه طالما موجوده في الكتاب يبقى ايه؟ يبقى سليم، يبقى صحيح. فهي طالما مستوره بين دفتي الكتاب فانه يتكلم بها، وهذا خطا. طالب العلم هو الذي يقرأ فيميز، ولا ينقل كل ما يقرأ، ولا ينقل كل ما يسمع، لا يكون المرء بصيرا حتى يميز ما يقرأ، يميز ما يسمع. طيب إن عدمت عنده آلة التمييز ما بيعرفش يميز، عند قراءة ما يعرفش يا ترى ده صح ولا غلط، الكلام ده مستقيم ولا مش مستقيم، لا يبقى ده مش طالب علم. طب سمع أي حاجة ما يقدرش يميزها، لا يستطيع أن يميز، إذن هذا ليس بطالب علم في هذه المسألة، وعليه أن يرفع جهالته في هذه المسألة. كتب التفسير ملأ بالأثر الإسرائيلي، ملأ بالأثر الإسرائيلي. واقرأوا إن شئتم تفسير الطبري، هذا تفسير أثري وتفسير سلفي، ولكن صاحبه حشد فيه كل ما تحت يده من الأخبار والآثار الصحيحة والضعيفة، الصحيحة والضعيفة، المرفوعة والموقوفة والمقطوعة، والبلاغات وأخبار أهل الكتاب، كله محشور. فاقرأوا مثلا في تفسير وما كفر سليمان على سبيل المثال، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، اقرأوا تفسير هذه الآية في تفسير الطبري، ما يقرب من 60 صفحة مثلا، مليء بالآثار وكلها آثار ضعيفة لا يصح من أثر واحد. فطبعا لما يبقى عندك حوالي يجي 100 أثر بيتكلم عن معنى واحد، ممكن تدهش، مش معقول يبقى ده كله، كل ده كله غلط، فتنقل ما تقرأ، وهذا مما لا يجوز. نحن في حاجة إلى غربلة كتب التفسير، لأن الأمة الآن أفرادها مجهدة منهوكة، ليس عندها من الوقت ما تتفرغ به لغربلة هذه الكتب. فينبغي لطلبة العلم الفائقين أو المتميزين أن يكون من جملة جهودهم تقريب كتب التفسير وتنقية كتب التفسير، وتقديم هذه الكتب سهلة بسيطة للأمة حتى تستفيد منها إن شاء الله تعالى. فملك الموت مش اسمه عزرائيل، وبعدين عزرائيل ليس موجود في أي أثر، مش موجود في أي أثر صحيح، لا مرفوع ولا موقوف، وبالتالي لا يجوز أن نسمي ملك الموت، أن نسمي ملك الموت إلا بأنه ملك الموت. قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت، مش حاجة أكثر من كده، وقال توفته رسلنا وهم لا يفرطون. إذن سمى الله تعالى ملك الموت رسول، وسماه ملكا ولكنه متعلق بقبض الأرواح. طيب هذا الملك أرسل إلى موسى، الأنبياء من جملة خصائصهم، من جملة خصائصهم أنهم يعلمون، أنهم يعلمون وقت قبضهم، أنهم يعلمون وقت قبضهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم موته، وفي آخر خطبة خطبها قال النبي عليه الصلاة والسلام إن عبدا خيره الله تعالى بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله عز وجل. فقام أبو بكر وقال نفديك بأنفسنا وآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، وأخذت البكاء. فعجبنا رجل يختار ما عند الله ويبكي أبو بكر، فكان ذلك نعي النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، فكان أبو بكر هو أفهم الناس لخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فملك الموت أتى في الموعد المعلوم المضروب الذي يعلمه موسى، وموسى يعلم ملك الموت، يعني أتى ملك الموت إلى موسى في صورة علمه بها موسى. يا ترى هل هذه الصورة صورة بشرية؟ ما يعني هناك كلام في هذا الموضوع، لكن ما الضير أن يكون الملك قد أتى له بأي صورة يعلمها ربنا عز وجل وله عين في هذه الصورة. إيه اللي حصل؟ فلما جاء قال له أنا جاي علشان أقبض روحك، فلطمه موسى، سيدنا موسى ضرب ففاق عينه، ضربه ففاق عينه. رجع ملك الموت إلى الله عز وجل يشتكي له، فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. قال الله، قال فرد الله تعالى إلي عينه، مش بقى العمليات ولا أي شيء، فرد الله تعالى إليه عينه فقال ارجع إليه فقل له، فليضع يده على متن، المتن بمعنى الظهر، أي يضع يده على ظهر ثور، فله بما غطت يده كل شعرة سنة، حط إيده على ظهر الثور بمقدار الشعر، مثلا حط إيده على 200 شعر، 300 شعر، 500 شعرة، يبقى كل شعر إيه؟ سنة. فقال أي ربي موسى، أي ربي، أي يعني يا رب، ثم مال بعد 500-600-800 سنة، 1000 سنة بعدها يكون إيه بقى؟ الموت. قال الله الموت. قال ربي فالآن، طالما المسألة نهايتها الموت يبقى إيه؟ يبقى الآن بقى، طالما بعد 1000 سنة يبقى هنموت، يبقى دلوقتي إيه؟ خلاص. فسأل الله تعالى، أي سأل موسى ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة، وهذا فضيلة، فضيلة الموت في الأراضي الشريفة، فضيلة الموت في الأراضي الشريفة، أو الموت في أراضي الطاعة، أو الموت في الأرض التي يطاع فيها الله سبحانه وتعالى. ولذلك من أعظم البقاع التي يموت الإنسان فيها مكة والمدينة، مكة والمدينة من أشرف البقاع التي يموت الإنسان فيها. نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا بميتة في سبيله، أو ميتة في هذه البقاع. قل اللهم أمين. اللهم أمين يا رب. أن يدينه الله تعالى إلى الأرض المقدسة، والمقصود بالأرض المقدسة يمين، يمين فلسطين، رمية بحجر، أي أن يكون قريبا منها قدر رمية بحجر، قدر رمية بحجر. ثم هذا القبر، أي قبر موسى، يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، ولو شاء لأراكه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا. طيب، موسى مقبور في قبره عند الكثيب الأحمر، أين الكثيب الأحمر؟ الله أعلم، لا ندري. هناك بعض الجغرافية الموجودة في خطاب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لو واحد كده بدأ أنه يعمل دراسة في المواقع والأماكن الجغرافية التي تكلم بها النبي عليه الصلاة والسلام، يجد المسألة دي حاجة من اثنين، إما مواطن معروفة زي الجعرانة وزي تهامة وزي نجد وزي الحجاز وزي الشام وزي العراق، بلاد معروفة وأماكن معلومة، بلاد معروفة وأماكن معلومة، وهناك بعض المواطن غير المعلومة، مثل ماذا؟ مثل حديث الدجال، عندما أحد الصحابة كان في رحلة في بحر المشرق، فهبت ريح شديدة فتكسرت السفينة فالتجأوا إلى جزيرة، فخرجت إليهم دابة أهلب، والدابة الأهلب أي كثيفة الشعر لا يعرف قبلها من دبرها من كثرة الشعر، يعني دابة، إيه الدابة دي؟ الله أعلم، معزة، خروف، بقرة، جاموسة، نمر، الله أعلم، هي دابة، هي دابة، وأهلب كثيرة الشعر، طويلة الشعر، ها؟ من كثرة الشعر لا يعرف أين رأسها من عقبها، فين رأسها وفين دلها ما نعرفش. العجيب طبعا لكم أن تتصوروا أن البحر بالليل ظلمات، يعني أحد الإخوة اللي كان في سالم إكسبريس في التسعينات تكسرت هذه الباخرة، وكان أحد الإخوة دولت من الناس الناجين من هذه الباخرة، ففضل في المية من المغرب لغاية 10 يوم قبل المغرب 24 ساعة. طبعا نحن بفضل الله قوات الإنقاذ لا تتحرك إلا بعد 24 ساعة، يكون المتمات حتى يختبروا جلد الناس، فالجلد القوي ده يستحق الإنقاذ، أما الضعيف المريض يبقى ده يفضل ليه احنا. المهم صديقي هذا قلت له: هل تأملت قول الله عز وجل: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يرى؟ قال والله هذا المعنى كنت أستشعر به، كان شايف طبعا بحر حاجة وأمواج عالية وكان شتاء، فأنقذه الله عز وجل من الغرق بعجوبة. تصوروا بقى هذا الصحابي بيحكي إن هم في بحر المشرق أتت ريح جبارة راحت ضرب السفينة راحت مكسرة ليه السفينة، ركبوا ألواح وصلوا ليه لبر. طبعا لما وصلوا الجزيرة هم مجهدون يعني مكدودون عطشة جوعة خائفون مذعورون، وهم في هذا المقام تأتي إليهم دبة أهلب، فين رصة فين رجال ما يعرفوش. والأحجب من ذلك أن هذه الدبة تكلمهم بلسانهم تقول لهم: من أنتم؟ يا حاجة عجيبة جدا، من أنتم؟ قالوا لها: نحن ناس من العرب، كنا في سفينة فهبت ريح عظيمة فتكسرت السفينة فالتجأنا إلى هذه الجزيرة. فأشارت إليهم إلى دير، الدير المكان المبني، مكان مبني، قالت لهم: إن بهذا الدير رجلا ينتظركم بالأشواق، إن بهذا الدير بهذا المكان رجلا ينتظركم بالأشواق. زي بالضبط لما يكون فيه هناك واحد منتظر واحد نفسه يشوف، ينتظركم بالأشواق. ذهبوا إلى هذا الدير فإذا رجل جعد الشعر، شعره قطط جعد الشعر، آدم اللون، أعور العين، قد جمعت يداه إلى عنقه، قد جمعت يداه إلى عنقه. طبعا حاجة برضك مهولة، مين اللي جاب الرجل ده وحبسه في هذا المكان وكتفه بالسلاسل دي؟ حمر عجيب جدا، سبحان الله سبحان الله. قال لهم: من أنتم؟ قالوا: احنا اسم من العرب، كنا في سفينة هبت ريح عظيمة فتكسرت السفينة فالتجأنا إلى الجزيرة فخرجت لنا دبة الأهلب فأخبرتنا أنك تنتظرنا بالأشواق. قال لهم: أو ظهر فيكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: أيه. قال: وما حال الناس معه؟ قالوا: آمن به نفر وكذبه نفر. قال: وكيف الحرب بينه وبين من كفر به؟ قالوا: سجال. سجال يعني مرة يغلب ومرة يتغلب. قال لهم: أتعرفون بحيرة طبرية؟ قالوا له: نعم. قال: كيف ماؤها؟ فقالوا: أوفر ماء، ميتة كثيرة جدا. قال: تعرفون نخل بيسان؟ قالوا: نعم نعرفه. قال: إني أنا الدجال. وجعل من علاماتي أن تجف بحيرة طبرية وأن يقطع ذلك النخل. من الأشياء العجيبة أن بحيرة طبرية بيقل منسبها كل سنة، حتى إن إسرائيل كل التوسعات التي صنعتها إسرائيل المجرمة سواء في جنوب لبنان أو الاستيلاء على بعض الأماكن من الضفة في الأردن، كان القصد من ذلك إمداد إسرائيل بالماء تحسبا لجفاف بحيرة طبرية. بل إن إسرائيل بتفكر أن تربط بحيرة طبرية بالبحر المتوسط، هناك تفكيرات ليحافظوا على مائها، ولكن هيهات، لابد أن يقل هذا المنسوب سنة بعد سنة ليتحقق ذلك الخبر بإذن الله عز وجل. طيب، وهذا النخل تم قطعه جميعا في فلسطين، اليهود الملاعين قطعوا ذلك النخل وبنوا مكانه مستعمرات. إذا تحقق ذلك الأمر، إذا تحقق ظفر النبي عليه الصلاة والسلام وظهور النبي صلى الله عليه وسلم، وتحقق قطع ذلك النخل وهذه البحيرة يقل منسوبها كل عام كل عام. طيب هنا السؤال، أين بحر المشرق وأين هذه الجزيرة؟ إذن احنا في عندنا مكانين، بحر المشرق وعندنا الجزيرة في بحر المشرق، مكانان مجهولان لا نعلمهما. بعض المتكلفين سمحهم الله قالوا بأن هذه الجزيرة هي جزيرة برمودا، كلام ده كلام أعجب من العجب. قالوا الدليل أن أي طيار بتروح ناحيتها بتسقط، وأي باخرة أو مركبة بتروح ناحيتها بتختفي، فهذا دليل على ذلك الأمر. لا، هذا كلام غير صحيح، ولا نستطيع أن نتكهن بأمر لم يبينه لنا الشرع. عندنا خبر يأجوج ومأجوج، كان النبي صلى الله عليه وسلم في نوبة إحدى زوجاته وهي زينب، فقام النبي عليه الصلاة والسلام مذعورا وقال: ويل للعرب من شر قد اقترب. ماذاك يا رسول الله؟ قال: يوم فتح من ردم يأجوج ومأجوج، فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل ذلك، وحلق حلقة بأصابعه صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، أنهلك يا رسول الله وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبر. سبحان الله. طيب يأجوج ومأجوج موجودون الآن، موجودون الآن ومحجوزون عن أهل الأرض بسد، وهذا السد بناه ذو القرنين، وذو القرنين ليس هو الإسكندر المقدوني، لأن الإسكندر المقدوني كان وثنيا كافرا، أما ذو القرنين كان موحدا عابدا، كان وحدا عابدا. واقرأوا السياق: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. إذن هذا دليل أنه كان وثنيا مشركا ولا كان موحدا عبدا؟ ها قولوا يا أخوان، كان إيه؟ كان موحد عبد. طيب لما بلغ بقى بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج الناس دول قوم مفسدون في الأرض، مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، تجعل بيننا وبينهم سد؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، شوف ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد، الحديد المنصهر، حتى إذا ساوى بين الصدفين الجبلين الموجودين دول، قال: آتوني أفرغ عليه قطرة، فما استطاعوا أن يظهروه اللي هما يأجوج ومأجوج، وما استطاعوا له نقبا. قال: هذا رحمة من رب، دليل على التوحيد، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. إذا ده ينفع يكون وثني؟ ينفع؟ ما ينفعش يكون وثني ولا مشرك. راجل موحد وعابد الله عز وجل ومظهر لشرع الله عز وجل ورابط الناس بالله سبحانه وتعالى في نذارته وبشارته، فكيف يكون ذلك الرجل وثنيا مشركا؟ حاشا وكلا. طيب فين الناس دولت؟ الناس دول فين؟ لو قرأنا قصة يأجوج ومأجوج في كتب التفسير نجد كثير من الإسرائيليات، كثير من الإسرائيليات. أيضا بعض المتهوكين قالوا إن هم موجودين فيما وراء القطب الجليدي، الله، فيما وراء القطب الجليدي، والإنسان المعاصر مع كل إمكانياته لم يصل إلى ما بعد القطب الجليدي، يعني الإنسان ما قدرش إن هو يتجاوز القطب الجليدي. إيه اللي بعد القطب الجليدي؟ إحنا ما نعرفش، الإنسان ما يعرفش. منتهى البحث والاكتشافات الموجودة ان هم اكتشفوا القطب الجليدي ودخلوا فيه شوية بس، لكن هل هم اخترقوه؟ ونفذوا إلى قعره، وإيه اللي وراه؟ كلها تكهنات وتخمينات الله تعالى بها عليم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأماكن ومواضع لم يبين كنهها ولم يبين حقيقتها. لو أن أخ طيب كده جمع لنا هذه الأخبار التي اشتملت على المواطن والمواضع التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام لكان ذلك حسنا بإذن الله تعالى. يبقى إذن لا ندري أين ذلك القبر وأين ذلك الكثيب، ولكن نحن نؤمن إن نبي الله موسى مدفون في مكان عند الأرض المقدسة، وهذا المكان كثيب أحمر، ولكن أين هو الآن؟ الله تعالى أعلى وأعلم. كيف حاله الآن؟ الله تعالى أعلى وأعلم. الحديث الذي بعد ذلك 601 عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال آدم لموسى، اللي هو حديث المحاججة بين آدم وموسى، عارفين هذا الحديث حديث المحاججة، قلت لكم أكثر من مرة هذا الحديث، إن قال موسى لآدم: أنت الذي خلقك الله تعالى بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك جنته، لقد ضيعتنا وأخرجتنا من الجنة. أنت ضيعتنا أخرجتنا منين؟ من الجنة. فقال آدم لموسى: أنت كليم الله، أنت كليم الله الذي خط لك التوراة بيده، أليس فيها أن ذلك بقدر الله عز وجل؟ فحج آدم موسى، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا ليس ذلك احتجاج بالقدر على ذنب، ولكن هذا احتجاج بالقدر على مصيبة، أنت اللي ضيعتنا. يبقى عندما أذنب آدم حدثت المصيبة فعاتبه في هذه المصيبة، يعني لولا ذلك الذنب ما كانت هذه المصيبة، فكان عتاب موسى لآدم على الإخراج من الجنة، إن أنت ضيعتنا. كان زمان دلوقتي كلنا فين دلوقتي؟ في الجنة دلوقتي، بدل ما الناس تشاكل على الشقق وتشاكل على الكليات والكلام ده، كلنا زمان كلنا في الجنة، كلنا في الجنة دلوقتي. يبقى كأننا موجودون في هذه الدنيا ابتلاء ومصيبة، يعني وجودنا في هذه الدنيا ابتلاء ومصيبة. فقال له: أليس ذلك في قدر الله عز وجل؟ قال له: بلى. ومن هذا الحديث أنه يستدل بالقدر على المصائب لا على المعائب. يعني إيه؟ يعني افترضنا مثلا واحد ماشي فضربته سيارة كسرت ساقه، ديت ده ذنب ولا مصيبة؟ ذنب ولا مصيبة؟ مصيبة. إذا كسر الساق مصيبة ليس ذنبا، فطالما أنه مصيبة نقول إيه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، لأنه مصيبة. فقول المؤمن عند المصيبة أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. فالمصيبة هي الانتقاص في النفس، في النفس أو المال أو المال أو الأهل أو الولد أو المكان، أي انتقاص يصيبك يبقى ده مصيب. يبقى لو واحد أخذ دارك يبقى ده مصيب، لو واحد ضرب ابنك موته أو جرحه مصيبة، زوجتك مصيبة، مالك مصيبة، وظيفتك مصيبة. والإنسان في هذه الدنيا بيتقلب في المصائب، بقدر ما يتقلب في النعم بيتقلب فيه المصائب. ليه؟ لأنه عندما يتقلب في المصائب فإن الله تعالى يكفر ذنوبه ذنبا بعد ذنب، ويرفع درجته درجة بعد درجة، ويستخرج الله تعالى بهذه المصيبة عبودية بعد عبودية. يبقى كل مصيب جيله يحدث عبودية، يحدث عبودية، يحدث عبودية. فالعبودية عند المصيبة مقترنة بذل جميل، مقترنة بذل جميل. والله تعالى يحب استخراج العبودية من عبده، ولذلك يحب الله تعالى العبد السؤول ويكره العبد القنوط الذي لا يسأل. من لا يسأل يغضب عليه، من لا يسأل يغضب عليه. وقال ربكم ادعوني اسألوني استجب لكم. يبقى إذن دلوقتي العبد عندما ينذل لله عز وجل عند المصيبة فإن الله تعالى يحبه ويقربه، يحبه ويقربه. إذن المصيبة خير للعبد، المصيبة خير للعبد ورفعة للعبد وشرف للعبد إذا أحدث فيها العبودية. ولذلك يسن عند المصيبة أن تصبر وأن تحتسب وأن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبر وجد عنده امرأة تبكي زوجها وتقول هجرا، فأخذ يصبرها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إليك عني فإنك لم تصب مصابي. فلما مشى النبي صلى الله عليه وسلم علمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته سريعا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ليه الصبر عند الصدمة الأولى؟ لأن هذا الأمر يحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر وقوة إيمان. يبقى إذن العبد يحتاج إلى صبر عند المصيبة ويقول إن لله وإن إليه راجعون. طب النعم، النعم والمنن تحتاج إلى ماذا؟ إلى شكر. إذن المصائب تحتاج إلى صبر، والمنن والنعم والألاء والإحسان يحتاج إلى ماذا؟ إلى شكر. يبقى الإنسان المسلم في طول الدنيا ديت يعيش بين الصبر والشكر، بين الصبر والشكر. مصيبة تنزل عليه يصبر، رخاء يصيبه يشكر، فيكون في هذين المقامين. ربنا يوفقه وينجح يشكر الله عز وجل. طب ما تجيلوش الوظيفة يصبر، يروح يشتغل ياخد في أول يوم 20 جنيه يشكر، تاني يروح يشتغل الراجل يتعرف منه يمكرش من الشغل يصبر، وهكذا شكر وصبر شكر وصبر وهكذا إلى أن يموت. يبقى ده الإنسان المسلم بقى يعيش بين الشكر والصبر، الشكر والصبر. فلا يجوز الاحتجاج بالقدر عند المعائب اللي عند الذنوب. واحد بيشرب سجاير، يشرب سجاير ليه؟ وربنا يتوب عليه، قدر ومكتوب، قدر ومكتوب. لا، لا يجوز الاحتجاج بالقدر عند الذنب. فالاحتجاج بالقدر عند الذنب هذا من جنس احتجاج المشركين بالقدر. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. إذا هذا احتجاج بالقدر على الشرك. إذا طالما ربنا سيبنا نشرك إذا هو رايد نحن نشرك، إذا ده بقدر الله عز وجل، ده خطأ. يبقى الذنوب لا يحتج فيها بالقدر، ولكن الذنب استحدث للذنب عبودية، وارجع وتب وسارع قبل أن يخترمك الموت. فقال آدم لموسى عليهما السلام عند المحاججة، وآدم هو أول نبي، أول نبي. ليه؟ لأن الله تعالى كلمه. اثنين، لأن الله تعالى كلفه. يبقى الله عز وجل أوحى إليه فكلمه. اثنين، أن الله تعالى كلفه. كلفه إزاي؟ أمره ونهاه، أمره ونهاه. فأمره أن يسكن الجنة، ونهاه أن يأكل من الشجر، والشرع أمر ونهي. إذن آدم عليه السلام كان مأمورا منهيا، أي كان مكلفا وكان موحا إليه، فقد كلمه الله عز وجل. فقال آدم موسى عليهما السلام أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب. ودي خصيصة لموسى، أن الله تعالى كلمه من وراء حجاب. وكل من أنكر صفة الكلام لله عز وجل كان جهميا، كان جهميا. الحديثة المشهورة اللي هو خالد بن عبد الله كان أميرا على واسط أو العراق، فكان يوم العيد عيد الأضحى، فأوتي بالجعد ابن درهم. جعد درهم ده بينفي الصفات، بينفي صفات رب سبحانه وتعالى. يعني يقول إن ربنا عز وجل عالم بغير علم، سميع بغير سمع، بصير من غير بصر، حي من غير حياة، قدير من غير قدرة. ومن جملة ما نفاه عن الله صفة الإيه؟ الكلام. فقال خالد بن عبد الله: أيها الناس ضحوا تقبل الله منا ومنكم، يعني ضحوا في يوم الأضحى ده تقبل الله منا ومنكم، فإني مضح اليوم بالجعد ابن درهم. ونزل فضحى به فمدحه السلف في ذلك. بعض الناس بيتكلموا في إسناد هذه القصة، ولكن هذه القصة معناها جيد لا بأس به. إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فضحى به. هذا الحديث إسناده حسن. نأتي بعد ذلك حديث 608، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لما قضى الله تعالى الخلق، لما قضى الله تعالى الخلق أي أتم خلقهم، كتب بيده في كتاب عنده غلبت، أو قال سبقت رحمتي غضبه، فهو عنده فوق العرش، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، نقف عند هذا الحديث ونكمله إن شاء الله مع تتمته حتى نجيب بعض الأسئلة، وأنا لو أريد أن أطيل في أيام الامتحانات إن شاء الله.